بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كتب على نفسه الحياة والبقاء، وكتب على عباده الموت والفناء، فهو سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. الحمد لله صاحب الملك والملكوت، سبحانه وتعالى ذي العزة والجبروت، سبحانه وتعالى كل العباد تموت والله حي لا يموت. أشهد أن لا إله إلا هو، سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال في قرآنه: كل من عليها فان. وقال في قرآنه في ثلاث مواضع في القرآن: كل نفس ذائقة الموت. وقال في قرآنه: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأنهى قضية الموت عز وجل تبارك وتعالى، بعث برسالة على لسان الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عموم البشرية كي يعلموا أنهم ذاهبون إلى لقاء الله لا محالة. أنهى قضية الموت عز وجل وأرسل برسالة إلى المتأملين، أرسل رسالة إلى المحبين لهذه الدنيا الفانية، لهذه الدنيا الزائلة، حتى يعلموا أن هذه الدنيا فانية وزائلة. قال تبارك وتعالى منهيا قضية الموت: بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد، نعته ووصفه مولاه وقال له: إنك ميت وإنهم ميتون، فلا مفر من لقاء الله، ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من الدخول ورؤية ظلمة القبر. وكأننا الآن في آخر الزمان الذي قال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي يصدق فيه الكذوب، ويكذب فيه الصدوق، ويؤتمن فيه الخائن، ويخون فيه الأمين، ويتحدث فيه الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمر العامة. كأننا في زمان أيها الأحباب وصلنا إلى مرحلة خطيرة، أخطر المراحل في هذا الزمان. والله وبالله وتالله اجتمعت كل الموبقات، اجتمعت كل ذنوب الأمم السابقة، كل ذنوب الأمم السابقة اجتمعت في زماننا هذا. ولكن ما زال ربنا بنا رحيم، ما زال ربنا عز وجل يحب منا التوابين ويحب منا الأوابين. والله وبالله وتالله إن هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن الناس ليست على أتم استعداد للقاء الله عز وجل. لقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. سل الناس الآن، أنا لا أقول سل الناس مالي وللناس، سل نفسك: هل أنت متهيئ ومستعد للقاء الله غدا؟ منذ لحظات نودي على رجل من هنا من هذا البلد: توفي فلان ابن فلان، وستشيع الجنازة بعد العاشرة مساءً. يا أحباب يا أكارم، والله إن هذا الرجل ونحن الآن لم نصدق أننا سنبيت في قبرنا الليلة، والله إن هذه اللحظات الآتية التي ستمر علينا أيها الأحباب، فالعمر 3 ساعات. 3 ساعات إيه يا عم الشيخ؟ ده أنا عايش ليه 30 سنة. العمر 3 ساعات يا عم الشيخ، ده أنا عايش ليه 40، ده أنا عندي 50 وعندي 60 وعندي 70 وعندي 80. طيب أنت عملت إيه فيهم يا مسكين؟ والله العمر 3 ساعات، العمر 3 ساعات، ما فيش غيرهم. ساعة ماضية مضت بحلوها ومرها، مضت بذنوبها ومعصيها، مضت بطاعته وكل حاجة فيه. ما خلي بالك أحد الصالحين قال إيه؟ إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى الأجر. أنت مرت ساعة من عمرك، أنا بقول لك ساعة واحدة بس عملت فيها طاعات، المشقة راحت وتعب الطاعة راح، لكن بقي الأجر. أنت قمت صليت الفجر في كل ليالي الشتاء والدنيا برد، تعبت، أنا عارفك والله تعبت، لكن الآن أنت مرتاح وبقي ثواب الطاعة. ومن الناس من يستلذ بالمعصية في لحظاتها ثم تنتهي اللذة وتبقى المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العمر 3 ساعات، ساعة ماضية مضت بحلوها ومرها، ساعة الآن انت عايشين فيها كلنا الآن، انت متحكم فيه انك تتوب الى الله اللالادي، انت متحكم فيها انك ترجع الى الله اللالادي، انت متحكم فيه ان جيرانك اللي بتأذيهم هتبطل تأذيهم اللالادي، تعقد صلح ونية مع الله ان ارحامك اللي انت قضحهم ترجع تصالحهم اللالادي، تعقد صلح مع الله ان الناس اللي هتفتنها في بعضيها تبطل فتنة اللالادي، انك تقعد على مكان انت وناس وتغتاب الناس تبطل غيبة اللالادي، انك تنمي الناس ولسانك يتكلم بالنميمة انك تبطل نميمة اللالادي. سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول: وهل يكب الناس على مناخيرهم، وفي رواية على وجوههم، يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. هو اللسان اللي عم يود الناس جهنم. سيدنا النبي سألوه عن آخر الزمان، يا سيدنا النبي لما يجي آخر الزمان الأخ يكره أخوه، يا سيدنا النبي لما يجي آخر الزمان الجار يأذي جاره، يا سيدنا النبي لما يجي آخر الزمان الناس تمسك سيرة بعضيها، يا سيدنا النبي لما يجي آخر الزمان ما يمشيش غير الراجل الباطلي، يا سيدنا النبي لما يجي آخر الزمان لما تقطع الأرحام، يا سيدنا النبي لما تيجي آخر الزمان الناس تنتهك في أعراض بعضيها، يا سيدنا النبي لما يجي آخر الزمان والفتن تكتر، تتساقط الفتن على أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تتساقط الفتن على أمتي كقطع الليل المظلم. احنا في اليومين دول الفتن نزل علينا من كل جانب. بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب نحن الفساد في البر والبحر، بسبب نحن. يبقى احنا محتاجين توبة، محتاجين نرجع إلى لدي. ما في آخر الزمان يا سيدنا النبي نعمل ايه؟ وصف لك الطريق، بس انا هقول لك قال ايه بعد ما تصلوا عليه. قال 3 حاجات، 3 حاجات دول احنا ما عاملينش بيهم ابدا خالص، ابعد ما يكون عنهم، كاننا بنسمع الحق ونمشي بعيد عنه، كان بنشوف القران ظاهر وما نقراش، كان بنعرف ان الاسلام حق وما نتبعوش. مسلمين بالبطاقه، ما مسلم بالبطاقه ما بيصليش يبقى مسلم بالبطاقه، مسلم بالبطاقه بيقطع الارحام يبقى مسلم بالبطاقه، بيؤذي الجيران مسلم بالبطاقه، ما يصومش رمضان مسلم بالبطاقه، ما يصليش جماعه في المسجد مسلم بالبطاقه. سيدنا النبي قال لك 3 حاجات تعيش بيهم اليمن دولي: أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورة البداري بإسيوط إلى هنا في وسط الصعيد في محافظة سوهاج في مركز مدينة أخميم العامرة هنا في قرية الحواويش البحرية هنا عند آل عباد الله في هذا المجلس القرآني المقام ترحما على روح المغفور له بإذن الله تعالى عميد آل عباد الله بالحواويش البحرية أخميم سوهاج صعيد مصر عمنا الحاج الزناتي عباس ياسين أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة قولوا آمين. اسمع انتقل بحضرتك وحضرتك وحضرتك وانت واللي هناك واللي هنا واللي قدامي وكل واحد معاي بس يكون في قلبه لا إله إلا الله. سيدنا النبي ادك ثلاث نقاط تمشي عليه قال أما الأولانية أمسك عليك لسانك بطل شوي خليه بطل كلام خف خف حكي هو كل الكلام يتقال. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب بيسجل الحسنات وعتيد بيسجل السيئات. يا ناس خفوا شوية عن لسانكم. الله تبارك وتعالى علم خضورة اللسان فوضع له ثلاثة أقفال ثلاث قفول. إن فتحت الأولان ما تفلتش من الثاني وإن فتحت الثاني ما تفلتش من الثالث وإن فلت من الثالث تبقى مجنون. والله الكلمة اللي هتطلع من لسانك حتى لو في عرض فلان في عرض علانة في عرض فلان في كلام عن فلان والله هتتحسب عليه. اسمع القفل الأولان الأسنان الأسنان قفلة وضع على اللسان أما القفل الثاني الشفتان أما القفل الثالث اللي هو العقل. سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك بيقول لك عن خطورة الكلمة كلمة واحدة تقولها ممكن يقتل بسببها إنسان كلمة واحدة تقولها ممكن يسجن بسببها إنسان كلمة واحدة تقولها ممكن إنسان يقتل واحد أو واحدة بسبب كلمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة كما قال سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا. هو عم يقول كلام كده وبس زي ما احنا بنقول بالصعيدي عم يدش على القهوة يدش في البيت يدش مع الناس يدش ويقعد يدش ويدش ولسانه ما يبطلش يدش لحد ما ينام وتتكتب عليه أوزار العباد. إن العبد لا يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة واحدة ممكن تتسبب في قطيعة أرحام. كلمة تقولها يا فلان يقول لك نعم والله يا ود عمك قال عليك كلمة وأنا معايز أوصلها لك. كلمة ومعايز توصلها لي طب اعتبر نفسك قلته. يا فلان نسيبك قال عليك كلمة والله ما عايز توصلها لك طب هي اعتبرها وصلت. يا فلان انت كده قطعت ارحام. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لك ثلاث نقاط امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. اليمن دول يا اخواننا والله من حقنا ما نطلع برا لاربع حيطان غير نخلص اعمالنا ونرجع تاني. اربع حيطان اي والله مدام اللي برا الحيطان يوردك موارد التهلكة ويوردك موارد النار يبقى اولى بيك لاربع حيطان. ما انت اللي ما قعدتش بين الاربع حيطان دلوقتي بكرة هتقعد بين حطين ولا اربعة القبر حطين ولا اربعة تعرفوه القبر ولا ما تعرفوهش. في ناس كتير نسيت القبر في ناس كتير ما عرفش القبر ايه مع ان سيدنا النبي لما وقف قدام القبر بكى عليه الصلاة والسلام وقال ما رأيت منظرا قط الا والقبر افزع منه مع ان سيدنا النبي رأى اهل النار سيدنا النبي رأى القتل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه يبكي سيدنا النبي في سيدنا البراء يقول له ما يبكيك يا رسول الله. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبر بعصا كانت في يده الشريفة وقال لمثل هذا فأعدوا لمثل هذا فليعمل العاملون. ثلاث نقاط تروح بهم اللالادي تمشي عليهم خليهم كده إيه خليهم كده طريق تمشي عليهم خليهم منهج تمشي عليه منهج في حياتك. أول حاجة قال عنها سيدنا النبي أمسك عليك لسانك. الحاجة الثانية وليسعك بيتك أقعد. الحاجة الثالثة اللي احنا الناس بعيد عنها خالص وابكي على خطيئتك والله العظيم لو بكيت على ذنوبك اللي عملتها ربنا يغفرها لك، لو بكيت على معاصيك والله ربنا يمسحها لك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سيدك وحبيبك وطبيبك سيدنا النبي يقول لك ما يقول، وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة تقولها، من عم أقول لك أمسك عليك لسانك، أولا كلمة تقولها تتسبب في قطيعة أرحام، كلمة تقولها قطيعة أرحام. يا الله، قال تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به والأرحام. تخيل وانتقلوا بحضراتكم الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وانا عايزك تسمع اللي حصل في مسجد النبي، لانك بعد ما تسمع اللي حدث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هتغير فكرتك اللالي. والله العظيم مش بعيد لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ان قلبك يبكي اللالي. انا مش عايز عينيك يبكوا ابدا، أنا عايز قلبك هو اللي يبكي اللالادي، لأني أنتقل بحضراتكم إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه خطيبا بين الناس. قال: الحمد لله رب العالمين، وأثنى على الله. وبعدما أثنى على الله لم يبدأ في الخطبة وقال: أيها الناس، من كان منكم قاطعا للرحم فليقم من مجلسي هذا. سيدنا ابو هريرة راح يخطب، فبيقول للناس اللي قاعدة: ايها الناس، من كان منكم قاطعا للرحم فليقم من مجلسي هذا، ما يقعدش معانا. تخيل الناس قاعدة تطل في بعضيها. فقام شاب وامسك بنعليه وذهب خارج المسجد. غاب هذا الشاب، ثم جاء مرة أخرى فنظر إليه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال: أيها الشاب، ماذا حدث معك؟ قال: يا أبا هريرة، لما ناديت في الخطبة وقلت من كان قاطعا للرحم فليقم من مجلسي هذا، تذكرت أني قاطعت عمتي منذ 3 سنوات، لأن ليا 3 سنين ما بكلمش عمتي. قال له: ليه مش هتكلمها يا ولدي؟ قال له: وابوي اللي خلفني ما بيكلمهاش. ما خلي بالك، فيه السعيد والأسعد، وفيه الشجاع والأشجع، وفيه الوحش والأوحش. السعيد والأسعد، أما السعيد من كان يصلي على حضرة النبي محمد، أما الأسعد، السعيد اللي بيصلي على سيدنا النبي على طول، أما الأسعد من كان هواه ومتنفسه، طعامه وشرابه، ليله ونهاره، حياته وأفكاره كلها صلاة وسلاما على سيد البشرية سيدنا محمد. صلوا على الحبيب. اللهم صل عليه. السعيد والأسعد. الشجاع في أشجع منه، ياما يقول لك ياما الولدة تجيب، احنا هنا في الصعيدة يقول لك: إن كنت انت راجل فيه اللي أرجل منك. طب الوحش والأوحاش، ده يتجلى في موقف سيدنا أبو هريرة والشاب لما قال له: أنت قمت ليه من مجلسي لما قلت من كان قاطعا للرحم فليخرج من مجلسي هذا؟ قال: تذكرت أن عمتي قاطعتها منذ 3 سنوات، أنا ليه 3 سنين ما بكلمش عمي أخت أبوي. قال له: ليه؟ قال له: أبوي اللي خلفني مقضحها ما بيكلمهاش. يبقى الوحش اللي يكره الناس، الوحش اللي يزم في الناس، الوحش اللي يمسك سيرة الناس، الوحش اللي يقطع الرحم ويرضع عياله كمان، يرضع عياله قطيعة رحم، يعني ما يعني هو ما يكتفيش ان هو مقاطع ومخاصم، يقول لولده: يا ولدي انا مخاصم فلان، خاصمه، جيراننا خاصمهم، اخو اخت عماتك خاصمهم، خالاتك خاصمهم، عمامك خالي خاصمهم، اخوالك خاصم. ده وحش. لذلك الوحش دي يطلع الواد اوحش منه، يطلع الواد بدل ما يقول الله يرحم ابوه يقول والله ابوه ورث الوحاشة. لذلك يقول الشاعر في هذا الموضوع: مات كلب في المدينة فاسترحنا من عواه، خلف الملعون جروا، الجرو ألعن من أباه، الجرع ألعن من أبوه في الوحاشة. تخيل بالشاب بيقول لسيدنا أبو هريرة إيه: وأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام حتى تأخذ العبرة والعظة من الكلام. قال له: أنت قمت من مجلسي هذا لما قلت يخرج من مجلسي قاطع الأرحام؟ قال له: تذكرت أن عمتي خاصمتها منذ 3 سنوات. قال: لماذا؟ قال: لأن أبي مخاصم عمتي منذ 3 سنوات. قال: وماذا فعلت؟ قال: أمسكت نعلي بعدما خرجت من مسجد النبي جريا جريا حتى وصلت إلى بيت عمتي وطرقت الباب، فقالت عمتي: من بالباب؟ قلت لها: أنا فلان. قالت: ومن فلان؟ تخيل، والله العظيم هنا في الصعيد الآن من كتر القضيعة بتاعت الأرحام تلاقي الواحد ما يعرفش أسماء عماته وأسماء خلانه وأسماء خالاته، والخالة ما تعرفش أسماء ولد أخته وبنات أخته، قضيعة أرحام ما بيسمع للكلام. قالت له: ومن فلان؟ قال لها: أنا فلان ابن فلان ولد أخوك يا عمي. فصرخت المرأة لما قال لها: أنا ولد أخوك، هم ليهم كم سنة؟ ما سألوش عليه، ليهم كم سنة؟ 3 سنين. فصرخت المرأة وقالت: أخي مات، هو أخوي مات وجايين تبلغوني؟ قال لهم: قضح عليه 3 سنين وهي قلبها عليه برض. يا سلام، قلبها متشعلق بيه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. قالت: هو أخوي مات وجاي تبلغ؟ قال لها: لا ما ماتش. قلت له: ما الجاي لي يا ولدي؟ قال لها: سمعت أبو هريرة في المسجد يقول: من كان قاطعا للرحم فليقم من مجلسي هذا، ما يقومش يسمع العلم ولا القرآن. قالت له: والله لن أسامحك، أنا ما مسامحكش. قال لها: ليه؟ ما أنا جاي لك، أنا جاي أوصل الرحم، جاي عاود المية المجاريه. قالت له: والله لن أسامحك حتى ترجع لأبي هريرة وتقول له: أنت طلعتني ليه من مجلس القرآن. احنا يا اخواني دلوقتي في مجلس قرآني مقام، لو قعدنا نقول دلوقتي قاطع الرحم يقوم يمشي، انا اول واحد امشي قبلكم. تخيل، الله العظيم، لو قلنا يا اخواننا، واسمع سيدنا ابو هريرة قوم الشاب ليه، لو قلنا قاطع الرحم يقوم يطلع من مجلس القرآن اللي احنا فيه ده، كلكم هتطلعوا وانا هطلع قبلكم، انا هطلع من قدام، عشان كلنا مقصرين. بس اللي يعود اللالادي ويقول آمين يضرب له نور بين السماء والأرض، فتتساءل الملائكة: لمن هذا النور؟ فيقولون: فلان ابن فلان عاد وتاب ورجع وأناب إلى الله. صلوا على الحبيب، اللهم صل عليه، اللهم صل على النبي، اللهم صل عليه. ما هو اسمع سيدنا أبو هريرة قال له: عمتني عمتي عودتني، قالت لي: روح لأبو هريرة قل له قومك ليه؟ قال له: قومتك يا ولدي لأن إذا اجتمع أهل القرآن، لما يجتمع أهل القرآن يسمعوا القرآن، اسمع عشان لما تروح الخطبة بتاعت الجمعة، اسمع عشان لما تروح تسمع القرآن، اسمع لما تجتمع في مجلس تحفه السكينة، تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وربنا يذكرك، اسمع عشان شوف حالك ايه لما تقعد في مجلس قرآن ولا لما تقعد في خطبة الجمعة. والله قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اعلم يا ولدي أن مجلس القرآن اللي احنا عاملينه إذا رفعت منه دعوات، لما الناس تدعي وتقول: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، تحتجب الدعوات ولا ترتفع إلى السماوات إذا كان في المجلس قاطع للأرحام. يعني ممكن مجلس أنت تقعد فيه خطبة جمعة أنت قاعد فيها ما تتقبلش كلها من أولها لآخرها خالص، لا دعائك انت ولا دعاء غيرك. بسبب مين؟ بسبب قاطع الأرحام، لأنه هو ملعون في القرآن. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الآن بدأت الناس تبعد عن كلام ربنا، بدأت الناس تفتن في الناس عشان الناس تخاصم بعضيها، بدأت الناس تفتن في الناس عشان الناس تقع في بعضيها، بدأت الناس تفتن في الناس عشان الناس تبعد عن بعضيها، وهبعدت الناس عن بعضيها والشيطان فرحان. انت عارف ابليس قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس آيس أن يعبد في بلاد العرب، ما حدش يعبد الشيطان، ولكنه لم ييأس في التحريش بينكم. يقوم ده على ده، يقوم الناس على بعضها اللي هم إيه اللي احنا بنقول عليهم الخباصين اللي ما عندهم شدين، بنقول عليهم يؤذوا الناس، بنقول عليهم يضروا الناس، بنقول عليهم يحسدوا الناس، بنقول عليهم بيؤذوا الناس ويسحروا الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهمش دين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانه. أذونا كثير والله وظلمونا كثير، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أذانا وظلمنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سحرنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ضرنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في مرض في جسمنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يضحك في وشنا ويطعننا من خلفنا، حسبي الله ونعم الوكيل. نفوض الأمر إلى الله، نفوض الأمر إلى الله، صلوا على الحبيب، نفوض الأمر إلى الله. صلاة النبي. بعد ما تسمع أن النهاردة سيدنا أبو هريرة مش عايزك تطلع غير بغير هلالاتي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الذي قال النبي أمسك عليك لسانك، والله هلالاتي لو ما طلعتش غير إنك توصل الأرحام لكفاياك، لأن لو قاطع الرحم لو حج 70 حجة واعتمر 70 عمرة وصلى في حجر الكعبة فلن يقبل منه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قاطع أرحام يبقى لعل هلالادي في ميزان حسنات عمنا المرحوم الزنات عباس ياسين إنك ترجع إلى الله هلالادي وصلت الأرحام هلالادي قبل ما تروح. والله العظيم لو رحت هلالادي جبران خواطر أجبر بخاطره، أجبر بخاطره، أخوك أختك عمك عمتك خالك خالتك ابن عمك قريبك جارك، وانت مروح لو مخاصم جارك بالله تحود عليه. والله أنا عارفكم متعاركين ومتخصمين والعيال تعبوكم والحريم تعبوكم والمرة تقول لك كل يوم تعمل مشكلة مع جيراننا نبقى نختصرهم أحسن، أنا عارف، بس والله العظيم لو رحت له وقلت له حقك علي ما تبقاش قاس القلب، لأن سيدنا علي بن أبي طالب بيقول كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسا، فالله يكره جبارا يعانده ويكره عبدا قلبه قاسي. أنا مش عايز قلبك يبقى قاسي. والله يا أخي جارك اللي أنت زعلان أنت هو من يوم من يومين من أسبوع من أسبوعين من شهر من شهرين من سنة من سنتين، روح اللالادي وخبط عليه وقل له حقك عليه حتى لو كان هو اللي غلطان عليه، اجعلها لله. إن اللالادي لو مخاصم واحد قريبك بعيد عنك اجعله لله اللالادي إن هي توبة وتروح تقول له حقك عليه. وأوعى واحد يجيك، اسمع عشان هختم بدي، اوعى واحد يجي لك البيت يقول لك حقك علي وتتكبر عليه، واحد يجي لك يقول لك خلاص انا غلطان عليك اوعى تتكبر عليه. ابليس عليه من الله من اللعنات ما يستحق دخل على فرعون، وكان فرعون ايها الاحباب اذا اراد احد ان يقابل فرعون الطاغية الذي قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم انا ربكم الاعلى، الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم وما علمت لكم من إله غيري، الذي قال في القرآن على لسان فرعون بسم الله الرحمن الرحيم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، من أراد أن يقابل فرعون من عامة الناس يجلس أمام الباب 40 يوما 40 يوم عشان يقابل فرعون. فجأة فرعون لقي واحد قدامه في صورة أعرابي وجده في الحمام أعزكم الله، فقال له فرعون من أنت الذي دخلت بغير استئذان؟ فقال له إبليس ألا تعرفني وأنت تدعي الألوهية؟ قال عرفتك يا إبليس يا عدو الله. دار بين إبليس وفرعون حوار عجيب غريب، اختار منه حاجة واحدة بس اسمع عشان تروح تصالح، واللي يجي يقول لك حقك علي قل له ماشي. قال له أتدري من هو شر مني ومنك يا فرعون؟ فضحك فرعون قال له عم تضحك ليه؟ قال له فيه شر من إبليس وشر من فرعون تاني. قال له من أتاه أخيه معتذرا ولم يقبل منه اعتذاره. اللي يجي يقول لك حقك علي، اللي هيجي يقول لك حقك علي وتقول له لا وتطرده يبقى انت لازم الليلة توصل الارحام، لازم الليلة تاخد حتى بالك من خواتك البنات. سامع يا عم احمد؟ طب تعال يا عم احمد، ما دام جبنا سيره خواتك البنات، هنا المجلس القراني المقام ترحما على روح عميد آل عباد الله بالحواويش البحرية مركز ومدينة أخميم العامرة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، عمنا الحاج الزناتي عباس ياسين، أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة. أقول آمين. آمين يا رب آمين. من تلمة الدعي له، تعرف سيدنا النبي قال فيك إيه؟ قال فيك أنت والله اللهم صل. أيوة قال فيك أنت. قال إيه؟ إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية عملها عم من الحج كتير الله يرحمه ويسامحه، علم ينتفع به اللي احنا شغالين عليه دلوقت. ما علم ينتفع به انك انت بتسمع خطبة او خطبة تلف العالم كله، ده علم ينتفع به. اما الثالثة اللي قالها فيك سيدنا النبي: ولد صالح يدعو له. يبقى انت كل ما تدعي لابوك كل ما تبقى انت صالح. ما انت لو عايز تعرف روحك صالح ولا لا، شوف دعائك مع والدك ايه. بالله بتخلي لهم ركعتين، بتخلي الوالديك ركعتين تدعيم له تدعيلهم فيهم، يبقى انت تخلي لهم ركعتين. بعد ما نخلص الليلة دي يا عم احمد، تخلي ركعتين للمرحوم ابوك عليه رحمة الله كلهم تدعيلهم فيه، تقول له الله يرحمك يا باه. اي والله قل له باللغة بتاعتك، قل له لما تتكلم مع ربنا تكلم باللهجة بتاعتك، تكلم باللغة، ما تتكلفش حتى في الدعاء. اسمع، ولما انا قلت تدعي لوالديك وتخلي بالك من خواتك البنات، سيدنا النبي قال لك ايه؟ لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. والأب يقول لولده قبل ما يموت: يا ولدي خلي بالك بعد ما موت من خواتك البنات يموت أبوه ويقطع البنات. اوعى تكونها راح تقطع إن شاء الله، إن شاء الله ما تقطعهمش. وخلي بالك من الكلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أرى عقارب الساعة تطاردني في رفقي وتقول أن الناس قد اشتاقت إلى القرآن الكريم، وأنا لا يسعني أمام عقارب الساعة إلا أن أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات الحواويش البحرية والقبلية، وعموم قرى مركز مدينة أخميم، وعموم قرى ومراكز محافظ السوهاج، ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كإسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة، وعموم الجمهورية والاتصالات التي جاءت من الدول الخارجية. جميع الحضور اللي شرفوني وحضروا معنا، شكر الله لكم وشكر الله سعيكم، وأسأل الله أن يجعلوا في ميزان حسناتكم. وكل خطوة خطوتموها على عمنا الحاج أحمد الزناتي في ذكرى والدي عمنا الحاج الزناتي تخطوها على الجنة قولوا آمين. فأنا ما ادعي لكمش غير كل خطوة خطوتموها هنا تخطوها على الجنة قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو العم أحمد خاصة، أسأل الله أن يرحم والدك ويبعد عن بيتك الحاسدين، ويبعد عن بيتك الحاقدين، ويبعد عن بيتك الخبصين اللي ما عندهم شدين، ويبعد عن بيتك الساحرين والمؤذيين والضارين واللي بيضحكوا في وشك ويدبروا لك حفرة من وراك. قل حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم آمين. أما الشق الثاني من الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لصاحب هذه الذكرى وصاحب هذا المجلس القرآن المقام عمنا الحاج الزناتي عباس ياسين ابن عائلة عباد الله وعميد عائلة عباد الله هنا بالحواويش البحرية مركز مدينة أخميم العامرة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، هي له تحديدا كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء: اللهم اغفر له وارحم، اللهم اغفر له وارحم، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعشيرة خيرا من عشيرته، اللهم أبدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئة عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم أفرش قبره فراشا من حرير وألبسه لباسا من حرير، اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القرآن، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم الصيام، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام، شفع فينا وفيه والدينا والديكم مسك الختام. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديك الصحة. وقال لنا يا حبيب عظم الله، الله يديك الصحة، عظم الله وأجرك، ربنا يلهمك الصبر في وفاة والدك ويجعل خير خلف اللي خير سلف. الله يديك الصحة، الله يديك الصحة.